ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتساءل: ما هي المثاني؟ ما هي الفصاحة؟ وما هي البلاغة؟ ما الفرق بين أكمل وأتم؟ هل الصوم غير الصيام؟ ما معنى ضرب المرأة وجلدها؟ ما الفرق بين المرأة وبين الزوجة؟ ما الفرق بين مشتبها ومتشابها؟ لماذا تحولت القرية إلى مدينة في سورتي الكهف وياسين؟ هل كيد النساء يعني المكر؟ لماذا يحيى عليه السلام لم يكن جبارا عصيا، بينما ابن خالته عيسى عليه السلام لم يكن جبارا شقيا؟ هل المسجد يختلف عن الجامع؟ هذه الثنائيات سنوضحها لكم بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان الثنائيات في القرآن الكريم، فنرجو المتابعة. القرآن الكريم ليس فيه كلمات مترادفة، فالمطر هو الماء الذي ينزل من السماء وفيه أذى. قال تعالى: وإن كان بكم أذى من مطر. بينما الغيث هو الماء الذي ينزل من السماء وفيه البركة. قال تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ونحن في شهر رمضان نحقق الصيام بالجوع والعطش، ثم نطغى بالطعام عند الإفطار، مع أن الله تعالى يقول في سورة طه: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لكن هناك الصوم بحرف الواو، وهو قول الحق. فمتى سيأتي وقت نصوم فيه صوما وصياما؟ وضرب المرأة في القرآن لا يعني جلدها وإهانتها، بل هو نوع من التنبيه اللطيف لها وبكل احترام. البداية من ثنائية الفصاحة والبلاغة، نسميها اللغة الفصحى حينما تكون كلماتها سهلة الفهم، حروفها منسجمة ضمن الكلمات، الجمل متوازنة، فتسمى اللغة الفصحى. الفصاحة تكون باللسان. يقول موسى عليه السلام لله عن هارون أخيه: هو أفصح مني لسانا. أما البلاغة فتكون في القول. قال تعالى في سورة النساء: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذن الفصاحة في اللسان، بينما البلاغة تكون في القول. هنالك جدول يعطي نسبة الحروف داخل الجملة لكي تكون الجملة منسجمة سهلة الفهم على السامع، مستساغة الفهم، يقبلها السامع بكل راحة. مثلا إن نسبة حروف اللام والميم والنون في الجملة إذا كانت تشكل 70% من مجمل الحروف، تكون هذه النسبة هي النسبة المثالية في استخدام الحروف. إذا كانت نسبة حرف الهاء والواو والتاء تشكل 50% من نسبة السطر السابق، إذا كان الباء والكاف والراء والفاء تشكل نسبة 30%، إذا كان العين والقاف والسين والذال والدال والجيم تشكل نسبة 20% من حروف السطر السابق، إذا كانت الشين والخاء والحاء تشكل نسبة 15%، أما الزاي والضاد والصاد فتشكل نسبة 10%، بينما 5% فقط إلى الغين والساء والطاء والظاء. نعطي مثالا من بلاغة القرآن الكريم المذهلة. أحيانا إذا كانت نسبة الحرف ضمن الجملة كثيفة تعطي ملل وضجر من السامع، مثلا حينما نقول وليس بقرب قبر حرب قبر، فنلاحظ كثافة نسبة القاف كثيرة جدا وهذه ممجوجة إلى السامع. لاحظوا معنا هذه الآية من سورة هود: وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات وعلى أمم ممن معك. لاحظوا كثافة حرف الميم في هذه الجملة، وعلى أمم ممن معك، فبالرغم من تكرار حرف الميم كثيرا لكن الجملة مستساغة وبمنتهى البلاغة، إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة. نلاحظ فعلا مثل ما ورد في السطر الأول أن نسبة حروف اللام والميم والنون والألف في هذه الجملة تشكل فعلا نسبة 70%، فجاءت الجملة بمنتهى التناسق، والقرآن الكريم يحافظ على هذه النسب. من الثنائيات نلاحظ هذه البلاغة المذهلة في سورة لقمان، آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نلاحظ ثلاث ثنائيات بمنتهى البلاغة. أولا يوجد جملتين لها صفة الجمل الإسمية، هي إن الله عنده علم الساعة وإن الله عليم خبير، هذه ثابتة ومستمرة على مدى الدهر، أي على مدى الدهر إن الله عنده علم الساعة وإن الله عليم خبير، هذه جمل إسمية تفيد الثبات. جمل فعلية لكن بوجود القرائن: ينزل الغيث بقرينة وجود السحب، ويعلم ما في الأرحام بقرينة وجود الحمل. ثم جمل فعلية ليس لها علاقة بوجود القرينة: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن بهذه الآيات الكريمة لاحظنا ثلاث ثنائيات بمنتهى الروعة من ثنائيات القرآن الكريم. ما الفرق بين أكمل وبين أتم؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لماذا لم يقل سبحانه وتعالى وأكملت عليكم نعمتي؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ لو قال أكملوا الصيام إلى الليل لاختلف نظام الصيام كاملا. قال تعالى أتموا الحج والعمرة لله، لم يقل أكملوا. أكمل على مراحل متقطعة: اليوم أكملت لكم دينكم خلال 23 سنة، لكن على مراحل متقطعة. أما أتم فيجب أن لا ينقطع العمل حتى ينتهي، أتم الصيام إلى الليل بدون أي انقطاع أو إفطار خلال النهار. لو قال أكمل الصيام إلى الليل كان يجوز لنا أن نذهب إلى الغزاء عند الظهر ثم نكمل الصيام إلى الليل. أتم الحج والعمرة لله، لا يجوز للإنسان أن يتحلل من الإحرام حتى ينتهي من شعائر الحج. لذلك لا يوجد مترادفات في القرآن الكريم حتى بين أكمل وأتم ولو كانا يحملان ذات المعنى. القرآن الكريم لا مبدل لكلماته وإن كانت الكلمتين تحملان نفس المعنى. نلاحظ هذا الإله الكريم قال صحيح أكملت لكم دينكم خلال 23 سنة لكن نعمتي لم تنقطع أبدا، وأتممت عليكم نعمتي. هذا هو الفرق بين أكمل وبين أتم. ما هو الفرق في القرآن الكريم بين أوصى ووصى؟ أوصى لمرحلة مؤقتة وبأمور معددة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لكن قال ووصينا الإنسان بوالديه. إذن يشدد على أمر واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم. إذن ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إذن وصى لأمر واحد في غاية الأهمية، بينما أوصى لأمور متعددة ودائما تكون لفترة مؤقتة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما الفرق بين الصوم بحرف الواو وبين الصيام بحرف الياء؟ نحن كتب علينا الصيام بحرف الياء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام يتعلق بالمعدة، فحينما قال تعالى كتب عليكم الصيام أعطانا تعليمات في الطعام، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، ثم قال ثم أتموا الصيام وليس الصوم. وهنالك كل العقوبات في الدين الإسلامي جاءت عن طريق الصيام. ففي الظهار أن يحرم الرجل زوجته عليه لفترة محددة، قال تعالى فصيام شهرين متتابعين. وأيضا إذا كان الإنسان عنده أكمل العمرة مع الحج، قال فصيام 10 أيام، 7 في الحج و7 إذا رجعتم. إذن هنالك الصيام بالياء يتعلق بالمعدة. أما الصوم فيختلف عن الصيام جملة وتفصيلا إذا كان بحرف الواو. الصوم، وهذا موضوع هام، يأتي الصوم في شهر رمضان والأحد عشر شهرا الأخرى في غير رمضان. أما الصيام فيخص رمضان فقط، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الصوم يأتي مع الطعام والشراب، أي هو قول الحق. الدليل على ذلك من القرآن الكريم، عيسى عليه السلام يقول لمريم فكلي واشربي. هذه امرأة ليست صائمة بحرف الياء لأنها تأكل وتشرب. وإما ترين من البشر أحدا وأنت تأكلي وتشربي فقولي إني نذرت للرحمن صوما وليس صياما. لو قالت مريم إني نذرت للرحمن صياما كان كلامها غير صادق وهي تأكل وتشرب. إذن الصوم وقول الحق يأتي في 11 شهرا أيضا غير رمضان، وهذا موضوع هام جدا أوضحه سيد الرسل عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين، فقال من لم يدع قول الزور والعمل به، أي من لم يصل إلى مرتبة الصوم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي الصيام لا يعطي المدلول ولا يعطي النتيجة المرجوة منه إذا لم يوصل الإنسان إلى الصوم وقول الحق في المجتمع. والحديث القدسي يقول تعالى صراحة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فسهل على الإنسان أن يجوع خلال اليوم، ويمكن للطفل الصغير أن يحقق الصيام، لكن الصوم يحتاج إلى عزم الأمور، يحتاج إلى قوة أن أقول أن الحق يقع علي. في ذلك نخفف العبء على المحاكم، فبالصيام ربما يزيد العبء على المحاكم، لكن في الصوم نقلل العبء عن المحاكم. هنالك ما هو الفرق بين ضرب المرأة وبين جلدها؟ نتابع معكم أعزائنا بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي من التساؤلات في هذه الحلقة، ما الفرق بين مشتبها ومتشابها؟ لماذا تحولت القرية إلى مدينة في سورتي الكهف وياسين؟ هل كيد النساء يعني المكر؟ لماذا يحيى عليه السلام لم يكن جبارا عصيا، بينما ابن خالته عيسى عليه السلام لم يكن جبارا شقيا؟ ما هو الفرق بين الجامع والمسجد والمصلى والبيت. نرجو المتابعة معنا. ما هو الفرق بين الضرب وبين الجلد للمرأة في القرآن الكريم وفي الإسلام بشكل عام؟ الضرب يعني حزمة من العصي غير متجانسة وتضرب بها المرأة أو تدفع بها المرأة لمرة واحدة فقط. أما الجلد فهو استخدام عصا واحدة ولعدة مرات. فحينما القرآن الكريم يقول فاجلدوهم، مرة قال 100 جلدة ومرة أخرى قال 80 جلدة. إذن في الجلد يحدد القرآن الكريم العدد، لكن لم يقل القرآن الكريم فاضربوهم أو فاضربوهن 100 ضربة. لذلك ضرب المرأة في الإسلام هو نوع من التنبيه اللطيف وليس بمعنى الجلد. إذن ضرب المرأة هو نوع من التكريم البسيط. الله سبحانه وتعالى أوضح هذا الموضوع مع أيوب عليه السلام، فخذ بيدك ضغثا، حزمة غير متجانسة من العصي، فاضرب به، لم يقل فاجلد. إذن هو عبارة عن تنبيه بسيط للمرأة، وهذا هي الثنائية الهامة بفهم القرآن الكريم، أن ضرب المرأة لا يعني جلدها، لكن يدل جملة وتفصيلا على تنبيه إلى المرأة. ميز القرآن الكريم بين المرأة وبين الزوجة. إذا كانت هنالك علاقة جسمية فقط بين الذكر والأنثى فتكون امرأة، أما إذا رافق ذلك توافق فكري وانسجام ومحبة فتكون زوجة. الآية الكريمة توضح، قال تعالى امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة فرعون، لم يقل زوجة نوح. لماذا؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. لكن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا أيها النبي قل لأزواجك رضي الله عنهن جميعا. إذن كان يحبهم ويحبونه. لكن الموضوع الطريف، لماذا زكريا عليه السلام يقول إلى الله وكانت امرأتي عاقرا، لم يقل زوجتي؟ ربما كان هنالك خلل فكري أو مشاكل فكرية، أن امرأته لا تنجب، فالسبب منك، السبب منك هنالك، فيشكو همه إلى الله، فقال له وكانت امرأتي. الله يقول في آية أخرى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، ليس امرأته، قال له أصبحت زوجة وأصبح التفاهم وانتهى الإشكال. لكن السؤال الآخر، لماذا وردت الآية الكريمة امرأة عمران، لم يقل زوجة عمران؟ آل عمران الله اصطفاهم على العالمين، فلماذا امرأة عمران؟ دليل واضح وبلاغي مذهل في القرآن الكريم أن عمران عليه السلام كان متوفى، إذن لم يكن هنالك علاقة فكرية. إذن امرأة عمران بعد أن توفي عمران وانقطعت العلاقة الفكرية قال تعالى امرأة عمران. هنا القرآن الكريم فضح بيت أبو لهب فقال وامرأته حمالة الحطب، أي كان بينها وبين أبو لهب ما صنع الحداد، مشاكل لا نهاية لها، لم يتفقوا إلا على أذى الرسول، فقال تعالى وامرأته حمالة الحطب. لكن يوم القيامة حينما ينتهي العلاقة الجسمية والفكرية بين شريكي الحياة، الله سماها صاحبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي انقطعت العلاقة لا الجسمية ولا الفكرية. لذلك الله سبحانه وتعالى قال صراحة أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لماذا لم يقل زوجة أو امرأة؟ أي أن الله نفى أي علاقة سواء كانت جسمية أو فكرية مع الطرف الآخر أو مع الشريكة، فنفى الموضوع جملة وتفصيلا وقال ولم تكن له صاحبة. إذن نسأل الله أن يكون كل شركات حياتنا زوجات وليست امرأة. ما الفرق بين الزيتون والرمان، متشابها في سورة الأنعام مشتبها أيضا في سورة الأنعام، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، هنا قال كلوا من ثمره إذا أثمر، لكن حينما قال الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر. المتشابه يكون بالصنف الواحد، لكن هنالك السادة المزارعون يعلمون أننا نقوم بعملية التطعيم للأشجار فنعطي أصنافا جديدة. هنا صار مشتبها وحكما يكون غير متشابه للأصناف ما قبل إجراء عملية التطعيم. لماذا القرآن الكريم ذكر صنف من أصناف الحشرات التي بالآلاف؟ ذكر النحل والذباب. النحل والذباب التصنيف العلمي لهما صنفين من الحشرات. إحدى هذه الحشرات الله أوحى لها، أوحى ربك إلى النحل، لم يوحي إلى الذباب. فحينما هذه الحشرة نفذت تعليمات السماء أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، لكن الذباب لم يأتيها وحي من السماء. النحل مجتمع نظيف، بيئة نظيفة، يأكل من أفضل مما في الطبيعة، رحيق الأزهار، دائما مجتمع متكامل، الكل يعمل بصمت وهدوء ويعطي هذا المجتمع فائضا في الإنتاج، فيه شفاء للناس. لكن مجتمع الذباب الذي لم يتلقى وحيا ولم ينفذ تعاليم لا السماء ولا الأرض، كل ذبابة تعمل لوحدها، يعيش الذباب في أماكن في الأماكن القذرة، يأكل من أقذر ما في الطبيعة، ودائما الذباب ينقل لنا الأمراض وينقل لنا الإزعاج ويقوم بعملية السلب أمام عين الناظر. فقال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا. كأن الله سبحانه وتعالى يوصي هذه المجتمعات: اتبعوا إيحاء السماء وتعاليم السماء، واتبعوا أيضا النظام الموضوع من قبل الحكومات، نظام السير، نظام الغذاء، نظام التغذية، الماء والكهرباء. فإذا نفذتم هذه التعليمات سيكون المجتمع يعيش في بيئة نظيفة، الكل يعمل، عنده فائض في الإنتاج، يكون كمجتمع النحل، كل يؤدي دوره بصمت وهدوء. أما إذا كان المجتمع فوضويا لا يعترف لا بتعاليم السماء ولا بتعاليم الأرض، سيبقى مجتمعا متفككا مثل مجتمع الذباب، يعيش على السلب ولا يعطي. فهذا هو الفرق بين النحل والذباب. هنالك التساؤل العجيب: كيف قلبت القرية بين عشية وضحاها إلى مدينة في سورة الكهف وسورة ياسين؟ نلاحظ في سورة الكهف: حتى إذا أتيا أهل قرية، نلاحظ على قرية، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي أن الجدار في القرية. هذا الحدث مساء، صباحا يقول الخضر لموسى عليهما السلام: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. فلماذا القرية قلبت مدينة؟ ذات الشيء وبنفس الحدث تكرر هذا الأمر في سورة ياسين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، والحوار يجري وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فلماذا القرية قلبت إلى مدينة في سورة الكهف وسورة ياسين، أكثر سورتين قراءة عند المسلمين؟ الله سبحانه وتعالى اعتمد في إطلاق المسميات على المجتمع من خلال طبيعة السكان وليس من خلال عدد السكان. فإذا كان المجتمع كله أقارب، القرآن الكريم أسماه بلد، فمكة كانت كلها من بطون قريش، قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد. أما إذا كان المجتمع متفق إما على فكرة أو مهنة، هذا يسمى قرية. فعن قوم لوط قال تعالى: أخرجناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. حتى هذا الزمان نقول القرية الرياضية، القرية السياحية، لأن الكل يقوم بعمل واحد. نعود إلى سورة الكهف. حينما اتفقوا على البخل مبدئيا تسمى قرية، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، إذن هذه قرية. في سورة ياسين اتفقوا على الكفر، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، إذن أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. الطريف في الموضوع أن القرآن الكريم لا يسمي الموقع مدينة إلا في حالتين: أن يكون فيه خير وفيه شر، ثانيا أن يكون السكان بينهما شيء من العداوة بسبب اختلاف الخير والشر. لذلك في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ولا مرة قال أهلكنا مدينة، كم من قرية أهلكناها وتلك القرى أهلكناها. فالهلاك يكون للقرى بعد أن يعم الفساد والكفر. لذلك حينما الخضر عليه السلام، هذا المجتمع البخيل، أضاف له الولدين الذين أبوهما صالحا وليس من هذه الطينة، طينة البخل، فورا انقلب المجتمع إلى مدينة كون أصبح فيها خير وفيها شر. فقال له: فكان لغلامين يتيمين في المدينة. عن قوم لوط لم يؤمن أحد على الإطلاق، القرآن حافظ عليها قرية حتى اللحظة الأخيرة، أخرجناه من القرية. لكن في سورة ياسين حينما أصبح مؤمنين ولو واحدا فورا قلبت إلى مدينة، لأنه فريق في الجنة وفريق في السعير. قيل ادخل الجنة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فورا ببلاغة القرآن الكريم قلبت القرية إلى مدينة، ومن حلاوة القرآن وطلاوته يمر عليها آلاف المسلمين ولا ينتبهون أن القرية قد قلبت إلى مدينة في هاتين السورتين. إذن نعطي مزيدا من الثنائيات. هل كيد النساء يعني المكر؟ الكيد أي المكر هو التخطيط السري والمكثف وبدقة متناهية من أجل إيقاع الأذى بالآخرين. قال تعالى عن قوم لوط، عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا، لكن لم ينفذوا بنوح، نوح هو الذي نفذ، الله أغرقهم. الله يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن يخططون، الله يفشل مخططاتهم لكن قبل مرحلة التنفيذ. إذا المكر تحول إلى تنفيذ يصبح كيد، فالكيد هو التنفيذ المحكم للشيء، ولا يعني المكر أو الخداع أو سوء الظن. لماذا؟ إبراهيم عليه السلام قال إلى الجانب الآخر: تالله لأكيدن أصنامكم، فجعلهم جزازا، إذا نفذ. لكن في بداية سورة يوسف يعقوب عليه السلام يقول ليوسف أيضا عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذن الكيد لا يخص النساء فقط، فيكيدوا لك كيدا، كأن يعقوب عليه السلام يقول ليوسف: إخوتك لا يقولون فقط قول، ينفذوا فعلا، نفذوا وألقوه في غيابة الجب. إذن التنفيذ المحكم والدقيق هذا هو الكيد. فحينما الله قال الله لم يقل، لكن العزيز في مصر هو الذي قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. المقصود أن المرأة تقوم بتنفيذ الأعمال الدقيقة والأشغال الدقيقة بدقة متناهية. إذن هذا مديح إلى النساء وليس عملية ذم، لأن الكيد شمل إبراهيم عليه السلام: تالله لأكيدن أصنامكم، وشمل أيضا أخوة يوسف: فيكيدوا لك كيدا. إذن حتى الله سبحانه وتعالى يكيد: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهذا مديح إلى النساء وليس ذم، إن كيدكن عظيم، أي تنفذون الأمور بدقة متناهية. لماذا في سورة مريم عن يحيى عليه السلام لم يكن جبارا عصيا، بينما عيسى عليه السلام يقول: ولم يجعلني جبارا شقيا؟ موضوع في منتهى الروعة. الولد إذا كان عنده أب أو عنده والد يخرج جبارا عصيا، يعصي والده. إذا كان الولد والده متوفي أو لم يكن عنده أب على الإطلاق، هذا يكون جبارا شقيا. فعيسى عليه السلام طالما ليس له أب، فجاءت الآية الكريمة: ولم يجعلني جبارا شقيا وليس جبارا عصيا. في موضوع آخر طريف في بداية سورة الحجر الآية رقم 2، انتبهوا أيها السادة إلى قراءة بداية هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الغالبية يقرؤونها ربما، أي يضعون الشد على حرف الباء، الشد موجود، انتبهوا أعزائنا، على حرف الراء. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لو كانت فقط الشد على الباء هذا يعطينا فكرة أن القرآن الكريم أحكمت آياته وأن الله قد حفظه حتى بدقة متناهية. 1400 عام ولم يتجرأ أحد أن يضع الشد فقط على حرف الباء. لو كانت الشد على حرف الباء يعني لتفكك النسيج القرآني كاملا. لماذا؟ حينما نقول ربما شد على الباء نعطي احتمال 50%، 50-50، ربما يأتي زيد وربما لا يأتي. لكن حينما نقول ربما أي أن الاحتمال ضعيف جدا يكاد يتناهى نحو الصفر. لذلك لو كان ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي الله يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو حاول معهم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا يتنافى مع ما ورد مسبقا في سورة البقرة. في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فلو قال له في سورة الحجر ربما لتناقض مع سورة البقرة، فجاءت بشكل مذهل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أعطيت رسولك الكريم سبعا من المثاني وجعلت القرآن الكريم مثاني تقشعر منه جلود الذين يؤمنون. ربنا إننا آمنا واتبعنا الرسول، فصل اللهم وسلم على هذا الرسول وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.